ماذا يجب علينا تجاهها في الأول من في جميع ما يجب تجاه إيش؟ شيخ أغلق هذا بعد إذنك عشان الصوت معيش أغلق عشان الصوت ماذا؟ لا إيش سؤالك؟ سؤال ماذا يجب علينا تجاهها؟ تجاه من؟ الصخرة لو كنت يعني عندك القدرة أنك تذهب لتكذبهم أولا تحذر الناس منهم هذا الأصل لابد تحذر الناس منهم وتكشف عورهم أمام الناس وتبين أن هذا كذب وهذا كفر وهذا استعانة بالجن واحدة منهم قال هذا مجنون سوري أنا أتكلم تتسألني يعني لابد أن تعلم الناس وتبين لهم بما درسته بحديث صلى الله عليه وسلم بالآيات بأن هذا كفر وأن هذا ادعاء للغيب وتظل على هذه الدعوة ولا إن استطعت بس هذه مرحلة أخرى أن تذهب إليه وتكذبه أمام الناس بس هذه تحتاج لإتقان ويعني تكون عندك ثبات في أمور معينة لكن على الأقل على الأقل تبين للناس طيب تفضل تعرف مؤتش الرجع في حكم أنواع من هو يكفر فعلا نعم كافر الراجع كافر نعم سعين كان سعين بالجن ودع الغيب هذا كافر كفر أكبر جاهز عشان ندخل الصلاة